إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط السلم. والشرط الأول انضباط صفاته بمكيل وموزون ومدروع وما تنضبط به صفاته. قال رحمه الله: الثاني ذكر الجنس والنوع. الثاني أي من شروط السلم ذكر الجنس والنوع، فلا بد من معرفة الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعه، والنوع واحد الجنس. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعه، فالنوع واحد جنسه، والواحد بالعين واحد النوع. الحب جنس، البر نوع، زنبيل من البر، وهذا معين واحد بالعين. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كالحب، فيشمل البر والشعير وما وراء ذلك من الحبوب. النوع واحد الجنس، فالبر نوع إذ هو واحد من تلك الأنواع التي يشملها جنس الحب. ثم لو عينا شيئا من البر كزنبيل منه مثلا، فهذا واحد بالعين، واحد بالتعيين. في السلم لا بد من أن نذكر الجنس والنوع، فإذا أسلمت إليك في بر وقلت هذه 100 جنيه ب100 صاع بر توفيني إياه بعد سنة، فإن ذلك لا يكفي، لأنك لم تذكر الجنس، بل لابد أن تقول أسلمت إليك 100 جنيه ب100 صاع حب بر، فحب جنس والبر هذا نوع، فلابد أن تقول هكذا. فإن قلت ب100 صاع بر لا يصح. هذا ما ذهب إليه المصنف، وهو قول ضعيف. والصواب أنه لا يشترط ذكر الجنس، يعني عندما نقول هذه 100 جنيه ب100 صاع بر لا يكفي، ولا بد أن نقول ب100 صاع حب من البر. هذا قول ضعيف، والصواب أنه لا يشترط ذكر الجنس، لأن ذكر النوع كاف، إذ أن من ذكر النوع فقد ذكر الجنس، لأن النوع أخص، والأخص يدخل في الأعم، فلا حاجة إلى ذكر الأعم. هذا هو القول الراجح، بل هو ظاهر المذهب، لأن صاحب المنتهى وهو العمدة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين لم يذكر الجنس، لم يذكر ذكر الجنس، يعني لم يشترطه، لم يشترط ذكره. وعلى هذا فإذا قلت أسلمت إليك 100 جنيه ب100 صاع بر فلا بأس، لكن هذا البر يحتاج إلى ذكر نوع أخص، لأن البر في الواقع أنواع، كما أن التمر أنواع. فنذكر النوع فنقول بر حنطة، أو بر لقيمي، أو بر معية، كما هو معروف من هذه الأنواع. وبناء على ذلك لا بد من ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع، أو نكتفي بالجنس الأوسط. هل ذلك كذلك؟ يعني هل لا بد من ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع، أو نكتفي بالجنس الأوسط؟ الجواب الثاني، نكتفي بالجنس الأوسط. وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول حب، لأن هذا هو الجنس الأعلى. فإذا قال أسلمت إليك 100 جنيه ب100 صاع حنطة، فإنه يكفي على القول الذي مر، وهو القول الراجح. وبهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه، الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه. ففي المثال الذي مر ذكره، حب جنس أعلى، حب جنس أعلى تحته أنواع، بر جنس أدنى، الحنطة نوع. فالمقصود ذكر الجنس الأدنى، يعني أقرب جنس للنوع هو الواجب ذكره، وأما الأعلى فلا حاجة للذكر. هذا كله من أجل التحديد لقطع النزاع ولرفع الخلاف. فمثلا أسلمت إليك في بهيمة الأنعام، وأنواعها 3: إبل وبقر وغنم. بهيمة الأنعام جنس، ثم الإبل جنس أدنى، ثم كونها بخاتي أي ذات سنامين أو ذات سنام أو ما أشبه ذلك هذا نوع. الغنم جنس، وكونها ضأنا أو ماعزا نوع. قد يقال إنه ربما ينشأ من هذه الأنواع أنواع أخرى، فقد يكون الماعز أيضا أنواعا. والمهم أنه لا بد أن تذكر الجنس الأدنى والنوع الذي يليه وهو أخص شيء. الصواب الذي لا شك فيه أنه يكتفى بذكر أخص شيء. فمثلا عندما نريد أن نسلم في تمر، على كلام المؤلف لا بد أن نقول تمر سكري، أي أسلمت إليك 100 جنيه ب100 صاع تمر سكري. الصحيح أنه يكفي أن نقول أسلمت إليك 100 جنيه ب100 صاع سكري، لأنك إذا ذكرت النوع لزم منه ذكر الجنس، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. الثاني من شروط السلم ذكر الجنس والنوع، هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، فمثلا إذا كان ذا ألوان فنقول أبيض أو أحمر أو أسود، وكذلك أيضا إذا كان النسج في الثياب مختلفا يذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. أما الاختلاف اليسير فإنه يعفى عنه، لأنه قل أن ينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف فيه إطلاقا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل سلم يختلف لا بد، لأنه مهما كان الإنسان في دقة الوصف لا يمكن أن يدرك كل الأوصاف. فمثلا نسلم في سيارة فنحتاج إلى ذكر اللون لأن الثمن يختلف به، ونذكر الطراز لأن الثمن يختلف به. ومما لا يختلف فيه الثمن مثلا المسجل، السيارات تختلف فيه، كأن يكون في بعض السيارات بالوسط وفي البعض الآخر إلى جانب السائق، يعني المسجلة قد يكون في بعض السيارات بالوسط وفي بعضها الآخر يكون إلى جانب السائق، وكذلك يكون الحال في الساعة، بعضها يكون مثلا فوق وبعضها يكون أسفل، وبعضها يكون مائلا للجانب الأيمن وبعضها مائلا إلى الجانب الأيسر. فهذه الأوصاف لا نذكرها لأنها ليست بذات أهمية ولا يرفع الإنسان بها رأسه، وكذلك بقية الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فإنه لا يجب ذكرها لأن الإحاطة بها متعسرة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله كل سلم يختلف لا بد، لأنه مهما كان الإنسان في دقة الوصف لا يمكن أن يدرك كل الأوصاف. قال المصنف رحمه الله وحداثته وقدمه، يعني لابد أن يذكر أنه جديد أو أنه قديم، وهذا حق لابد منه لأن الثمن يختلف بذلك اختلافا ظاهرا بين الجديد والقديم. فلابد أن نقول في التمر مثلا من تمر هذا العام أو من تمر العام الماضي، لأنه يختلف اختلافا ظاهرا. ولكن كيف يكون من تمر العام الماضي؟ لأنك عندما تسلم مثلا في 100 صاع من التمر تقبضها بعد عام فتكون من تمر هذا العام، ولكنك إنما تحصلها عند الجذاذ، فكيف تكون من تمر العام الماضي؟ الجواب هذا ممكن بأن يكون عنده تمر مجبن، أي عنده تمر مخزون، ويكون عنده هذا التمر من العام الماضي. إذا لابد أن يذكر أنه جديد أو قديم، ولابد أن تذكر جودته ورداءته، لأن الجودة والرداءة يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. ولا يصح شرط الأردأ والأجود، أي لو قال من أجود ما يكون أو من أردأ ما يكون يقولون إنه لا يصح، فلا يصح شرط الأردأ والأجود. مثال أسلمت إليك 100 جنيه، لأن الثمن يدفع مقدما فيعجل بدفع الثمن، وأما المثمن فإنه يكون مؤخرا، فيقول أسلمت إليك 100 جنيه ب100 صاع حنطة أجود ما يكون. قال لا يصح شرط الأردأ والأجود. يقول المؤلف لا يصح، لأنه ما من جيد إلا ويوجد أجود منه، وأجود ما يكون في هذا البلد قد يكون أردأ ما يكون في بلد آخر، فماذا نعمل؟ وهو يقول من أجود ما يكون أو أجود ما يكون، ثم حتى أجود ما يكون في البلد قد يكون ما عرض في السوق أجود ما يكون في السوق، ولكن في البيوت ما هو أجود منه. فاشتراط الأجود لا يصح لأنه لا تنضبط به الصفة، وقد مر أنه لا بد من انضباط الصفة. فإذا قال أجود ما يكون من التمر هذا لا تنضبط به الصفة، والأردأ كذلك، لأنه ما من رديء إلا ويوجد أردأ منه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول ما قاله المصنف رحمه الله أنه لا يصح شرط الأردأ أو الأجود. العلة هي أنه ما من جيد إلا ويوجد أجود منه، وما من رديء إلا ويوجد أردأ منه، فالعلة واحدة. إذن فهذه الصفة لا يمكن تحقيقها، فلما لم يمكن تحقيقها صار كالذي لا يمكن انضباط صفاته كالجواهر وغيرها، لأننا الآن صرنا بحيث لا نستطيع أن نضبط الصفة. فإذا قال هذا أجود ما يكون يقال لا بل هناك ما هو أجود منه، أو هذا أردأ ما يكون فيقال لا هناك أردأ منه، فإذا نصل إلى عدم انضباط الصفة، وحينئذ لا يصح السلم لأنه لا بد من انضباط صفة هذا المسلم فيه. فهذا هو القول الأول، أنه إذا اشترط أجود ما يكون أو أردأ ما يكون أنه لا يصح. القول الثاني يصح شرط الأردأ دون الأجود بأن يشترطه المسلم إليه. فإذا اشترط البائع الذي هو المسلم إليه، البائع هو المسلم إليه الذي استلم الثمن، فإذا اشترط البائع الذي هو المسلم إليه أنه أردأ ما يكون ورضي المسلم الذي أقبض أي دفع الثمن وقال نجري العقد على أردأ ما يكون صح، هذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الثاني أنه يصح أردأ ما يكون ولا يصح أجود ما يكون. ما العلة؟ لأنه إذا قال أردأ وقال هذا أردأ ما يكون وقبل المسلم فالحق له، إذ أن المسلم لا يمكن أن يقول للمسلم إليه اذهب فابحث عن أردأ من هذا، لا يمكن أن ينازع في هذا، وإلا فإني لا أقبل، إما أن تأتيني بما هو أردأ من هذا وإلا فإني لا أقبل. حتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال الفقهاء رحمهم الله لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول، وإذا كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط وهو شرط الأردأ، وأما شرط الأجود فإنه لا يصح، مع أن هذا الشرط في الواقع لا يقع، لأن المسلم إليه لا يقول أردأ ما يكون، بل سيقول سأبيعك طعاما ليس بأجود شيء، ليس بأجود شيء، أما أردأ ما يكون فلن يقوله. القول الثالث أنه يصح شرط الأردأ أو الأجود ويحمل على ما يكون في سوق البلد، أي أجود ما يكون في السوق وأردأ ما يكون في السوق، وهذا معروف عند أهل العرف، والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر، لأنه ما من سلم إلا وقد يختلف في صفته كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الصفة لا يمكن أن تنضبط انضباطا كاملا، لأننا لا يمكن أن نحيط بها من جميع جوانبه. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، أقطعها للنزاع وأقربها للصواب هو الثاني الذي هو شرط الأردأ دون شرط الأجود، لأن شرط الأردأ لو أراد المسلم أن يلزم المسلم إليه بطلب ما هو أردأ فإنه لا يلزمه حتى على المذهب، وإذا كان لا يلزمه فما المانع. فهذا أقرب الأقوال الثلاثة إلى الصواب، وهذا هو أقطع تلك الأقوال للنزاع. قال لا يصح شرط الأردأ والأجود بل جيد ورديء، أي يصح أن يقول جيد أو يقول رديء. لو قال قائل إن كلمة جيد ورديء قد تكون أشد جهالة من الأجود والأردأ، لأن المسلم إذا جاءه المسلم إليه بما عقد عليه البيع قال هذا ليس بجيد هذا رديء، وذاك يقول جيد، فيحصل النزاع، لكن مع ذلك قالوا إن هذا يصح، لأن هذه الأوصاف يمكن الإحاطة بها، وإذا اختلف في كونه جيدا أو رديئا فماذا نصنع؟ نرجع إلى أهل الخبرة في ذلك، فحينئذ يقطع النزاع. فإن جاء بما شرط يعني من جيد أو رديء، إن جاء الفاعل يعود على المسلم إليه، وقوله بما شرط أي بما شرط المسلم لزمه أخذه أو أجود منه من نوعه، فإن جاء بما شرط فقد وفى ما به التزم وما اشترط عليه، فحينئذ يلزم المسلم أخذه أو أجود منه من نوعه، يعني كان المشروط عليه تمرا وسطا، فحل الأجل وجاء المسلم إليه بتمر جيد فقال المسلم بيني وبينك تمر وسط، والآن جئتني بتمر جيد فأنا لا أقبل، فهنا يقول المصنف رحمه الله يلزمه القبول. فإذا قال المسلم يعني الذي دفع الثمن. إذا قال كيف تجبرونني أن أقبل هبة بدون رضاي، لأنه شرط شيئا فأتاه المسلم إليه بما هو فوق الشرط، اشترط 100 صاع من التمر وأسلم الثمن 100 جنيه، وأن يكون هذا التمر تمرا وسطا، 100 صاع من تمر وسط، فأتاه 100 صاع من تمر جيد. المصنف يقول يلزمه أن يقبل، اشترط وسطا فأتاه بجيد، يقول يلزمه القبول. ولكن المسلم يعني الذي دفع الثمن يقول كيف تجبرونني أن أقبل هبة بدون رضاي؟ فالجواب إن هذا المسلم إليه لم يأتي إليك بعين زائدة، يعني ليس الذي عليه 100 صاع فجاءك ب200، إنما جاء بالزيادة وصف، جاء بالزيادة وصف، كان الشرط على أن يكون وسطا فجاءك بجيد، فهنا جاء بالزيادة وصف، فالمشروط عليه وسط فجاء بجيد، فلم يأتي بأكثر مما وجب عليه. وهذا عبارة عن هبة وصف، عن هبة وصف وليس بهبة عين، فهذا عبارة عن هبة وصف فيلزمك قبوله، كما مر أن المبرأ لا يشترط رضاه، إذن يلزمه. فإذا جاء بما شرط أو بأجود منه من نوعه، فلو كان الإسلام في تمر سكري وأتى إليه ببرحي والبرحي أكثر قيمة من السكري، فهل يلزمه قبوله؟ الجواب لا يلزمه، لأنه ليس من نوع. فهنا ليس الاختلاف اختلاف صفة، بل هو اختلاف ذات، لأنه أتى بنوع آخر فهنا لا يلزمه. وإذا أتى بغير جنسه مثلا، كان الإسلام في بر ثم أتى إليه بتمر، فهذا لا يجوز. إذن الأقسام 3: الأول إذا أتى بأجود منه من نوعه لزمه القبول، لأن الاختلاف هنا إنما هو اختلاف في صفة لا في عين. الثاني إذا أتى بأجود منه من جنسه لم يلزمه القبول، ولكن يجوز له القبول، ولكن لا يلزمه، وإنما يجوز له القبول. الثالث إذا أتى بغير جنسه حرم القبول. الأمثلة: الأول أسلم إليه في سكري فجاء بسكري أجود، أسلم إليه أعطاه 100 جنيه على أن يوفي إليه بعد 6 أشهر أو في الجذاذ 100 صاع من تمر سكري، فجاءه بسكري أجود مما اشترط عليه، يلزمه القبول. الثاني أسلم إليه في سكري فجاء إليه ببرحي، لا يلزمه القبول ولكن يجوز له القبول، لا يلزمه وإنما يجوز له القبول. الثالث أسلم إليه في تمر سكري وجاء إليه ببر، فلا يجوز القبول حتى لو رضي. والسبب قالوا إنه إذا أخذ عنه بدلا من غير الجنس صار ذلك بيعا، وبيع المسلم فيه لا يصح قبل قبضه، وهذا على قاعدة المذهب. أما القسم الأول فيقول الشيخ الشارح رحمه الله فإننا نرى أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه، قال نرى أنه لا يلزمه قبوله، لأن الحكم كما مر أنه يلزمه القبول، يعني أسلم إليه في 100 صاع من تمر سكري، فأتاه بتمر سكري هو أجود مما اتفق عليه، قد مر أنه يلزمه قبوله. وأما الشيخ الشارح رحمه الله فيقول لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوع. لماذا؟ قال لأن ذلك قد يفضي إلى منة عليه في المستقبل، فيقول أنا لا أريد أن أتحمل قبول الطيب عن الرديء، لأني أعرف هذا الرجل غدا يقطع رقبتي في المجالس، فيقول أنا أوفيته بأحسن من حقه وهذا جزائي، فأنا أحسن إليه وأعطيه أحسن من حقه ثم هو يسيء إلي، قال فيقطع رقبته في المجالس. قال وهذا واقع، لأن كثيرا من الناس الآن يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، ولذلك يقول المسلم أنا أريد أن يعطيني حقي ولا أريد غيره. قال فنرى أنه لا يلزمه إلا إذا علم أن هذا الرجل لا يمكن أن يمن عليه في المستقبل بذلك، فربما نقول يلزمه لأن هذا من باب التيسير على أخيه، لأنه إذا قال أنا لا أقبل هذا فسيذهب فيبيعه في السوق ثم يشتري له على حسب شروطه، وقد يحصل بهذا تعب، وقد تحصل فيه أيضا أجور تربو على الفرق بين الجيد والوسط، فإذا لم يكن عليه ضرر بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم يلزمه. وأما القسم الثالث قال فنرى أيضا أنه إذا جاءه بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس به، كأن يقول هذه 100 صاع من البر ب100 صاع تمر سكري ورضي المسلم إليه فنرى أنه لا بأس بهذا، لأن البر والتمر ليس بينهما ربا فضل، لأن البر والتمر ليس بينهما ربا فضل، ربا الفضل هو ربا الزيادة، فليس بينهما ربا فضل. وهنا إذا أحضره هو وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة، فأي محظور في هذا؟ ليس فيه ربا ولا ظلم ولا غرر. قال فنحن نخالف الآن المؤلف في مسألتين، الأولى في وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع، وفيها تفصيل كما مر، إذا كان من رجل لا يمن عليه فليقبل تيسيرا على أخيه، وأما إذا كان يمن عليه في المستقبل ويعلم ذلك من حاله فإنه لا يلزمه أن يقبل، فهذه مسألة. والثانية جواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض قبل التفرق، لأنه لا يتضمن ربا ولا ظلما ولا غررا، والمعاملات إنما يقع الخلل فيها من واحد من هذه الأمور، وهي الربا والظلم والغرر، ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. ما معنى هذا الكلام؟ محله بكسر الحاء بمعنى حلول، ومحل بفتح الحاء بمعنى موضع أي مكان، يعني ولو قبل حلوله، فإذا قدرنا أنه يحل في رمضان وجاء إليه في رجب لزمه قبوله، لكن اشترط المؤلف شرطا وهو ألا يكون عليه ضرر في قبضه. هذه الشريعة محكمة إحكاما يدل على أنها من لدن عليم خبير، وأن الذي جاء بها هو رسول الله حقا وصدقا. اشترط على أن يقبضه ما اتفق عليه سلما في رمضان، فجاء به إليه في رجب، هل يلزمه القبول أو لا يلزمه؟ يلزمه القبول، ولكن بشرط ألا يكون عليه ضرر في قبضه، والذي عليه الضرر هو المسلم أي المشتري. فإن كان عليه ضرر مثل أن يسلم إليه بتمر، أي أعطاه دراهم على أن يأتيه بتمر في رمضان وجاءه بالتمر في رجب، فهنا جاء به قبل محله، فقال المسلم لا أقبله، وقال المسلم لي بل فتقبله، لأن هذا ثبت في ذمتي والتأجيل إرفاق بي وأنا مسقط لهذا الإرفاق فلا بد أن تأخذه. فقال المسلم أي المشتري التمر الآن يملأ السوق، والتمر يكون رائدا في رمضان حيث يحتاج الناس إلى التمر في الإفطار، فالآن السعر نازل فعلي ضرر، ففي هذه الحال للمسلم أن يمتنع من قبضه لأن عليه ضررا، فإذا يقبله إذا عجل بإسلامه إلا إذا ترتب عليه ضرر. وكذلك لو حدث خوف في البلد قبل حلول الأجل، مثلا حلول الأجل في رمضان وحدث خوف في البلد في رجب، فجاء المسلم إليه بما أسلم فيه فقال المسلم المشتري أنا لا أقبله، البلد الآن مخوف وأخشى أن يسقى عليه ويؤخذ فلا أقبله إلا في رمضان، فهل يلزم بقبضه؟ الجواب لا، لأن عليه ضررا. إذن إذا جاء المسلم إليه بما وقع عليه العقد قبل حلوله لزم المسلم قبوله، إلا أن يكون عليه ضرر في قبضه فلا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وما هي العلة في وجوب القبول؟ أننا قلنا يجب عليه أن يقبله إلا أن يترتب على قبضه ضرر. ما العلة في وجوب القبول؟ العلة أن التأجيل إرفاق أي رفق بالمسلم إليه بالبائع، هذا إرفاق به، فإذا أسقط حقه من الإرفاق وقال أنت جعلت الأجل إلى رمضان رفقا بي والآن أنا حصلت ما أسلمت إلي فيه فخذ، فهنا يلزم ذاك قبوله إذا لم يكن هناك ضرر، لأن في ذلك مصلحتين، مصلحة للمسلم ومصلحة للمسلم إليه. أما المسلم إليه فمصلحته تخلصه من هذا الدين وإبراء ذمته منه، وأما المسلم فلأنه عجل له حقه، وما من أحد يعجل له حقه إلا كانت المصلحة له، إلا إذا كان فيه ضرر. يعني لو أنه أسلم إليه في 100 طن من التمر في رمضان فأتاه بها في رجب، فهو يقول السعر الآن نازل هذه. وأمر ثاني، أنك ستلزمني بتخزينه وأنا لا أستطيع أن أقوم بهذا إلا بإنفاق مال، فإذا يترتب على هذا ضرر. فأما إذا لم يترتب عليه ضرر فإنه يجب عليه القبول. هذا هو الشرط الثاني. الأول انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو مذروع، والثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرة. وقد مر الاستدراك على الأول والثاني، لأنه قال في الأول انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو مذروع، وتبين أنه يمكن انضباط الصفات بما وراء ذلك، يعني بما هو زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله. هو قال بمكيل أو موزون أو مذروع، وقد مر أن الأرجح أن تكون الباء بمعنى الكاف. انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو مذروع، والثاني ذكر الجنس والنوع، ومر الاستدراك عليه أيضا، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرة. وأما الثالث من شروط السلم فذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعني لابد أن يذكر قدره بكيل في المكيل ووزن في الموزون وذرع في المذروع. والذرع بالذال هو القياس، وكانوا يتخذون الذراع وحدة للقياس قديما، فيقولون وذرع في المذروع، وهذا مثل ما يكون قياسا فيما يتعلق بالحبال والقماش وما أشبه من تلك الأمور. لم يقل أو عد، لأن العد فيه تفصيل كما مر. إن كان المعدود يختلف فإنه لا يصح الإسلام فيه، وإن كان لا يختلف صح الإسلام فيه. قال الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعني يعلم بين الناس ويكون معهودا بينهم، لا أن يعلم بين الطرفين مثل الصاع والمد والرطل والوزنة والكيلو وما أشبه ذلك. فقوله يعلم احترازا مما لو قيد بشيء لا يعلم، كأن يقول ملء هذا الإناء 10 مرات مثلا، فهذا لا يجوز، لأن هذا غير معلوم بين الناس، لأن هذا الإناء ربما يضيع، وحينئذ لا يبقى لنا شيء نرجع إليه. فلو قال مثلا المسلم للمسلم إليه أسلمت إليك 100 ملء هذا الإناء، فهذا لا يصح، لأنه ليس معهودا وقد يضيع الإناء، فلا نجد حينئذ ما نرجع إليه، ويحصل النزاع حينئذ. والشرع جاء بسد كل ما يوجب النزاع. لو عينه بصاع فلان، وهذا كان إلى عهد قريب، كأن تكون الكيلة وهي فيما يكال عند فلان فيقول بكيلة فلان، فكذلك بصاع فلان، يقول الفقهاء يجوز، لكن يبطل التعيين. فما دام أن الصاع معروف وهو صاع الناس بلا فرق، يعني ما دام أن صاع فلان هو صاع الناس بلا فرق، فحينئذ يبطل التعيين. إلا أن بعضهم قال إذا كان صاع فلان معروفا فإنه يلزم الأخذ بالتعيين، ولكن الصواب أنه لا يلزم التعيين، لأن صاع فلان هذا ربما يتلف أيضا كما مر في تحديد الإناء، فصاع فلان هذا إذا عيناه ربما تلف، فحينئذ لا نجد ما نرجع إليه. ولكن إذا كان صاع فلان هو كسائر الأصبع كسائر ما عند الناس من صاع، فحينئذ يصح التحديد بالصاع ويبطل التعيين. وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه يجب أن يقدر بالمعيار الشرعي، فالبر ونحوه يقدر بالكيل، والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدر بالوزن. فلو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصواب أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، لأنه معلوم، والتساوي هنا ليس بشرط، وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي، لأنه يشترط فيه المساواة مثلا بمثل. فلهذا لا يصح أن أبيع عليه وزن 10 كيلوات من البر 10 كيلوات من البر، وذلك لأنه لا بد من التساوي في المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها هو الكيل وليس الوزن. وأما السلم فالمقصود انضباط الصفات والقدر، وهذا يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا، فالصواب أنه يجوز، وهو أحد القولين في المذهب. يعني لو أنه أسلم في 100 كيلو من البر، والبر إنما يكال ولا يوزن، ولكن لو أنه أسلم في المكيل وزنا، قال هذه 100 جنيه ب100 كيلو من البر توفيني إليها في زمن الحصاد، قال لو أسلم في المكيل وزنا لم يصح، وكذلك في الموزون كيلا. السكر مثلا يكال أو يوزن؟ يوزن، ولكنه لو أسلم في السكر كيلا فأسلم في الموزون كيلا على المذهب كما قال واختار المصنف رحمه الله، قال لم يصح، ولكن الصواب أنه يجوز، وهو أحد القولين في المذهب. هذا قول أي الذي ذكره، وقول آخر أنه يصح. أما المعدود فإن كان لا يختلف فإنه يسلم فيه عدا كما مر، وإن كان يختلف يسلم فيه وزنا. يعني لو أنه أسلم في البرتقال مثلا، قال في 1000 برتقالة توفيني بها في وقت جني ثمره، فقد مر أن هذا لا يصح لأنه لا ينضبط، فمن البرتقال ما هو كبير ومنه ما هو صغير، فقد يأتيه ببرتقال صغير ويقول نحن قد اتفقنا على عدد وهذا هو العدد، فيقع الخلاف. فمر أنه إذا كان يختلف فإنه لا يصح الإسلام فيه، وإن كان لا يختلف فإنه حينئذ يسلم فيه عدا. الرابع من شروط السلم، الأول هو انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو مذروع، والثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، والثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم عند الناس لا بينهما كما مر. الرابع من الشروط ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، هذه 3 قيود، ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فهذه 3 قيود. ومعنى له وقع في الثمن أي له تأثير في الثمن بالزيادة أو النقص. وعلى هذا فلو أسلم في شيء حال فإنه لا يصح السلم، فإنه لا بد من ذكر أجل، ولا بد أيضا أن يكون الأجل معلوما، بأن يقال أسلمت إليك 100 جنيه ب100 صاع بر تحل في أول يوم من رمضان مثلا، له وقع في الثمن، يعني له تأثير في الثمن، فإن لم يكن له تأثير فإنه لا يصح الأجل لأنه لا فائدة منه. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى بمفهوم ذلك فقال فلا يصح حالا، هذا مفهوم قوله إلى أجل، ولا إلى الحصاد والجداد، هذا مفهوم من قوله معلوم، ذكر أجل معلوم، فلا يصح إلى الحصاد لأن هذا غير معلوم، ولا إلى الجداد هذا أيضا غير معلوم، فالحصاد والجداد غير معلومين، والناس منهم من يحصد مبكرا ومنهم من يتأخر حصاده، وكذلك منهم من يجذ النخلة مبكرا ومنهم من يتأخر، وحينئذ يبقى الأجل مجهولا، ولا بد من أن يكون الأجل معلوما، ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. الصحيح أنه يصح الإسلام إلى الحصاد والجداد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمراد إلى زمن الحصاد والجداد، وليس إلى الجداد نفسه أو إلى الحصاد، بل إلى زمنه. فإذا قال المسلم إليه الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذون، فحينئذ يكون قد حل الأجل، وكأنك ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين، إنما يوفون من النخل في الجداد أو البر في الحصاد رضي الله عنه. ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء يسير، الشيخ رحمه الله يقول بشيء بسيط، وقد مر التنبيه على هذا كثيرا، لأن بسيط بمعنى مبسوط. وكثير من الناس يقول لك أنا أريد أن أتكلم معك في أمر بسيط لن يستغرق إلا دقائق معدودة. لو أخذته على المعنى اللغوي تقول لا يمكن للبسيط أي للمبسوط أن يأخذه سوى ساعات لا تعد، فالناس يستخدمون هذا اللفظ في غير موضع. قال الشيخ رحمه الله يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء بسيط، هو يريد بشيء يسير، فننظر متى يكون وقت الجذاب. فإذا قالوا وقت الجذاب في ربيع الأول فنقول إلى ربيع الأول وينتهي الإشكال، فنكون بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه هؤلاء بدون إخلال بالمقصود. وما دام الأمر يمكن أن يؤتى به على سبيل الاحتياط فهو أولى، إنما التحديد بالحصاد والجذاب من حيث هو فالصحيح جوازه. يقول ولا إلى يوم، لأنه ليس له وقع في الثمن. لماذا اشترطنا أن يكون له وقع في الثمن؟ قالوا لأن هذا هو الفائدة من السلم، أن المسلم إليه ينتفع بالثمن المقدم، فأنت تعطيه المال على أن يسلمك ما يتفق عليه في الأجل المعلوم، فهو يستفيد أنك تقدم له الثمن فينتفع به. وأما المسلم أي المشتري الذي سلم الثمن فهو ينتفع بزيادة المبيع، فإذا لم يكن للأجل وقع في الثمن فاتت فائدة السلم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلى أجل، فقيد السلف أي السلم بالأجل، ومعلوم قيد الأجل بكونه معلوما، وهذا الذي ذكره المصنف هو ظاهر الحديث. وقد سبق أن الصحيح أن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم، بمعنى أنه إذا كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما. ويؤيد ذلك أن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فكأنه أراد أن يقول هذا الأجل الذي تجعلونه لا بد أن يكون معلوما، فليس نصا في اشتراط الأجل. وبناء على هذا القول قالوا يجوز السلم حالا، وهذا قول لبعض أهل العلم. وأما اشتراط أن يكون له وقع في الثمن فليس في الحديث ما يدل عليه، ففي الحديث إلى أجل معلوم وليس فيه قيد أن يكون له وقع في الثمن، ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء. وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقع في الثمن مبني على تعليل لا على دليل، مبني على تعليل، والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحا فيقبل أو يكون غير صحيح فلا يقبل. فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال هذا لا دليل عليه، ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم قال هذا الاشتراط لا بد منه، أن يكون لهذا الأجل المعلوم وقع أي تأثير في الثمن، أن هذه هي الفائدة التي يتحصل عليها المسلم يعني الذي قدم الثمن، وإلا فلماذا قدم؟ أما المسلم إليه وهو البائع فإنه ينتفع بالمال الذي تحصل عليه ثمنا مقدما لما أسلم فيه، وأما المشتري الذي قدم الثمن إلى سنة فما الذي استفاده إذا لم يكن لهذا الأجل المعلوم، إذا لم يكن له تأثير في الثمن؟ فهذه العلة التي لأجلها شرع السلم. ولذلك الذين نظروا إلى العلة قالوا هذا الاشتراط لا بد منه، لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار لا تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم، فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجر. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم يتبين فيها الدليل من الجانبين فهل نراعي الأحوط أو نأخذ بالرخصة؟ قد يقال إن مراعاة الأحوط أحسن، لا سيما إذا كان هذا الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم، وهذه مسألة مهمة، ولا سيما إذا كان هذا الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم إذا رفعت القضية إلى المحكمة، لأنك إن صححت هذا الشيء والحكم المشهور بين الناس خلاف ما صححت أنت فيؤدي هذا إلى مفاسد في المستقبل، هذه المفاسد قد تعود عليك أنت وقد تعود على غيرك، فإذا كنت لست ذا ثقة بين الناس فإنه يعود عليك أنت، هذه المفاسد ستعود عليك أنت. سيقال حينئذ هذا رجل لا يعرف وقد أبطلت المحكمة ما أفتى به وهو جاهل، وأبطلت المحكمة ما أفتى به. وإذا كنت ذا قيمة بين الناس صارت المضرة على المحكمة، واتهم القاضي بالقصور في العلم أو بالميل إلى أحد المتخاصمين، فلا بد من أن يكون أجل، والثاني أن يكون الأجل معلوما، والثالث أن يكون له وقع في الثمن. مثال ذلك: أسلم إليه 100 جنيه بـ100 صاع بر تحل في أول يوم من رمضان، فهذا أجل معلوم له وقع في الثمن فيصح. فإذا كان حالا فإنه لا يصح السلم في الحال، وذلك لأننا نستغني ببيعه عن السلم فيه، فلنشتره ونستغني بالبيع عن السلم فيه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار جواز السلم الحال، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه إذا لم يصح أن يكون سلما صار بيعا، إذا لم يصح أن يكون سلما صار بيعا. ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب، أي يجب تصحيحها، هذه قاعدة، أنه متى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب. فشيخ الإسلام رحمه الله صحح أن يكون السلم حالا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه إذا لم يصح أن يكون سلما صار بيعا، فنكون قد صححنا العقد. ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، أي إلا ما يؤخذ شيئا فشيئا، كما لو أسلم إليه في خبز أو لحم يعطيه إياه كبدأ من الغد، فهذا لا بأس به، لأن غايته ستكون متأخرة إلى وقت يكون له وقع في الثمن. وأما الشرط الخامس فقد قال المصنف رحمه الله: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.